أحسن الله الآن يعني في هذه الأيام تجد مجموعة من طوائف من الشباب أو من الناس لهم أمير معين أو يسمونه مرشد عام لهم. إيش؟ يسمونه إيش؟ مرشد عام. مرشد. نعم. فيرجعون إليه في كل صغيرة وكل كبيرة، فما يقطعون أمر ولا يذهبون إلى مكان أو ما يفعلون شيئا إلا بعد أن يرجعوا إليه. وعملهم بهذه الصورة يكون صحيح؟ لا غير صحيح. العمارة الصغيرة هذه إنما تكون في السفر، لأن السفر إذا لم يكن له قائد معين ضاعوا. أما أن يرتب في داخل البلد عمارة وسلطة لشخص معين يرجع إليه وربما يؤخذ بقوله، وربما يكون هناك أيضا عاطفة دينية، فهذا لا ليس بمشروع ولا يعرف معهودا عن الصحابه. يعثمون بهذا الشيء غير مشروع، يعثم كل انسان يسلك طريقا غير مشروع فانه يعثم. وربما يكون هذا الرجل في يوم من الايام منحرفا فينهاهم عن طاعه ولاه الامور مثلا. نعم.